ثلاثة. نعم. ولما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حزرة الأسلمي وأمره أن يدخلهم حتى أن يداخلهم، يعني يصير بينهم علشان يعطي الأخبار ويخبر بما رأى، ليكون المسلمون على بينة من الأمر وعلى معرفة تامة بأحوال العدو. نعم. وأمره أن يداخلهم حتى يعلم علمهم، فانطلق فداخلهم حتى علم ما هم عليه، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر. فلما أراد المسير ذكر له، لما أراد المسير عليه الصلاة والسلام من مكة، وذلك في اليوم السادس من شهر شوال في يوم السبت، ذكر له أن صفوان بن أمية عنده عتاد، عنده أدراع، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام منه 100 من الأدراع بما تحتاج إليه، وقال أغصبا يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. نعم. ذكر فلما أراد المسير ذكر